الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من عبارات هذا الفصل وهي الألفاظ، وهو فصل الألفاظ المترددة أو الألفاظ التي لها منزلة معينة عند الإطلاق ولا تنتقل عن هذه المنزلة إلا بقرينة، من ذلك ما إذا روى أحد الرواة حديثا منكرا وسئل أحد الأئمة عن ذلك الراوي فقال: ومن هو فلان حتى يصدق على الله؟ فالظاهر من هذا أن فلانا هذا ليس بشيء، أو هو متهم، أو على أقل أحوال ضعيف لا يحكم بقوله على أحد من أهل العلم. وقد روى مروان بن عثمان ابن أبي سعيد المعلى حديثا عن عمار بن عامر عن أم الطفيل أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة شابا موقرا، رجله في خضر، عليه نعلان من ذهب. الحديث، وذكره الذهبي في ميزانه ترجمة نعيم بن حماد. ولما عرض على النسائي هذا الحديث قال: ومن مروان حتى يصدق على الله عز وجل؟ يعني عندما يتكلم في أسماء الله وصفاته، في صفات الله بهذا الحديث، من هذا حتى يصدق على الله في نسبة هذه الأشياء وهذه الأوصاف إلى الله عز وجل؟ فالظاهر من هذا القول التضعيف، ويشهد له بقية أقوال أحد الأب أو ويشهد له بقية أقوال الأئمة في مروان، وترجم له الحافظ الذهبي الحافظ ابن حجر بقوله ضعيف، إلا أن المعلمية رحمه الله في تحقيقه على الفوائد المجموعة لم يعتبر ذلك جرحا، بدل الكلمة يعتبر نقول لم يعد، لم يعد ذلك جرحا، وإنما احتمل أنه توقف من النسائي في حال الرجل. يعني ومن فلان هذا حتى يصدق على الله؟ يعني عجيب أن المعلم على نقده ويعني وحلاوة فهمه حقيقة، المعلم يعني يلقب بذهبي العصر، ورجل له في هذا العلم باع عظيم، وتستصغر نفسك أمام علمه ونقده وتحليله وفقهه لكلام أئمة الجرح والتعديل. عجيب أنه يفهم هذا اللفظ من النساء بأنه مجرد توقف، وإنما احتمل أنه توقف من النساء في حال الرجل. وحين ذكرت ذلك للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله ودفع عنه كل سوء رحمة الله عليه، هذا كان طبعا وهو حي، قوى ما قاله المعلمي، وعندي أن ذلك خلاف الأصل، وعندي أن ذلك خلاف الأصل وخلاف الظاهر من اللفظ، ويمكن تصحيح ما قاله المعلمي إذا قامت قرينة تقوي ذلك. وقد ذكر المعلمي أن النسائي لم يقصد الجرح بدليل أنه أخرج له في سننه، أخرج لهذا الرجل في سننه، وهذا أمر محتمل والله أعلم. أقول أيها الأحبة، الذي يظهر أن هذا اللفظ جرح وجرح شديد. من فلان هذا حتى يصدق على الله؟ من فلان حتى ننسب إلى الله سبحانه وتعالى أوصافا لروايته؟ لم تأتي هذه الأوصاف في كلام الأئمة الثقات ولا في رواية الأئمة الثقات. طيب، أقول يعني إذا قال، إذا أحد الرواة روى حديثا وسئل أحد الأئمة عن ذلك الحديث فقال له: ومن هو فلان حتى يصدق على الله تعالى؟ الحقيقة إن هذا لا يدل، يعني إذا تجرد عن القرينة، إلا للجرح والجرح الشديد. يعني من فلان حتى نقبل حديثه؟ فأكثر ما يكون هذا جرحا شديد، أقل أحوال أن يكون ضعيفا، أقل أحواله. والنسائي لما قال في هذا الرجل الذي هو إيش مروان ابن عثمان لما قال النسائي ومن مروان حتى يصدق على الله، عندما قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ربي في أحسن صورة شابا موقرا إلى غير ذلك، فقال النسائي ومن عثمان أو مروان حتى يصدق على الله، فهذا ظاهره الجرح والتضعيف، ولكن المعلم رحمه الله حمله على أنه توقف فيه وليس هذا جرحا، والراجح أنه جرح، لكن إذا ظهرت لنا قرينة تدل على ذلك لا بأس أن يعمل بها. الشاهد الذي يهمنا في بابنا الذي نحن نتكلم فيه أن هذه الكلمة هي جرح، وقد لا تكون إذا ظهرت قرينة بدليل حمل المعلم على معنى غير الجرح، حمل المعلم لها على معنى غير الجرح. طيب قولهم فلان لا يكذب، اعلم أن نفي النقص لا يلزم منه إثبات الكمال، فكم من راو لا يكذب ومع ذلك ليس بحجة لكثرة أوهامه، يعني ممكن لا يكذب لكنه ضعيف في حفظه بس لم يصل لدرجة الكذب. لكن لو تتبع طالب العلم هذا اللفظ وجده يطلق كثيرا ويراد به إثبات التوثيق للراو في الرواية، يعني يكون نفي التهمة يراد منه التوثيق، ليس مجرد نفي التهمة، ليس المعنى اللغوي، ليس المعنى اللغوي الذي هو فلان لا يكذب بس نفى عنه الكذب، ما أثبت له الصدق، ما أثبت له الصدق في الرواية، هذا معنى لغوي. أما طريقة العلماء ليست كذلك، طريقة العلماء يعني نفي النقص عندهم إثبات للكمال. قلت هنا لكن لو تتبع طالب العلم هذا اللفظ وجده يطلق كثيرا ويراد به إثبات التوثيق للراوي في الرواية، أو على الأقل أن يكون بمنزلة صدوق، فقد ممكن تزاد مكتش عندكم، فقد جاء في النبلاء ترجمة أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي بن صالح الهروي قال ابن محرز سألت يحيى بن معين عنه فقال ليس ممن يكذب، قال وقال عباس سمعت يحيى يوثق أبا الصلت. وفي ترجمة الطاووس قد يقول قائل لعل اجتهاد ابن معين تغير من جوابه من تلميذ إلى آخر، نقول هذا وارد، وارد أن يتغير اجتهاده، لكن يعني ليس هو الأصل، كلامه يفسر بعضه بعضا أولى من حمل كلامه على معنيين يحمل كلامه على أنه يفسر بعضه بعضا. لكن في تراجم أخرى أصرح، وفي ترجمة طاووس قال الزهري حدثني طاووس ولو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب، هذا مدح، مدح يعني رفيع بهذا. هو يحيى بن معين يكاد يكون الوحيد الذي يدافع عنه ويحسن الظن به، يكاد يكون واحد أقول فيحسن الظن به، حتى بعضهم تكلم في ابن معين ها بسببه، قال إنه كانت له يد عليه، يعني فضل ومعروف أحسن إليها أو شيء مثل هذا، ولا يحيى بن معين دافع عنه حتى في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني هو أيضا متهم بهذا الحديث. وبعدين هو أتى له بمتابع يعني برأ عهدته، لما قيل له أنه انفرض قال لا تابعه فلان فبرأت عهدته، يعني استمات ابن معين في الدفاع عنه، ولا نشك أنه يفعل هذا تدينا ليس كمن يتكلم فيه ليد أو غير ذلك، هذا كلام غير مقبول، لكن على أي حال وهذا أيضا دليل يدل على أن أهل السنة قد يختلفون في الرجل من جهة البدعة والسنة لا من جهة الضبط وعدم الضبط فقط كما يقول بعض الغلاة، عندما نقول لهم الخلاف في الأحكام على الرجال لا يجعل يعني طعنا في في في في الحكام، فمن حكم وأخطأ لا يطعن فيه بسبب ذلك، يقول لك لا أهل السنة ما يختلفون إلا في الضبط والإتقان، واحد يقول ضعيف والثاني يقول لا ضابط، واحد يقول ثقة والثاني يقول ضعيف، أما من جهة العدالة من جهة السنة والبدعة ما يختلفون في هذا، هذا مثال يعني هو متهم بالرفض، وابن معين يدافع عنه ويأتي على الأدلة التي استدلوا بها على أنها على أنه رافضي، وهو قول العلماء بهذا ويرد على ذلك ويرد ذلك. وما أحد قال لابن معين أنك أنت رافضي أو يعني في فيك يعني نفس الرفض أو شبهة الرفض أو غير ذلك. الشاهد أنا مثلت بهذا في أكثر من موضع، هذا في رسالة الهروي في هذا الموضوع. ها ابن نمير أيضا ذكر أن أبا معاوية يعني محمد بن خازم تحدث بهذا الكفر بهذا الحديث، وهم متهم أيضا بالإرجاء. محمد بن خازم الضرير متهم بالإرجاء، وروايته أيضا لحديث الإيمان والمعرفة فيها طيب على أي حال، قال الزهري حدثني طاووس ولو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. هذا من تهذيب التهذيب. وفي تاريخ بغداد ترجمة أحمد بن أزهر النيسابوري ذكر قصة، يعني ذكر الخطيب قصة فيها أن ابن معين سمع حديثا في فضل علي، نقول بدل كلمة وهو موضوع نقول والحديث موضوع، والحديث موضوع، وأحمد بن الأزهر هذا يحدث، أي يحدث به، نقول أحمد بن الأزهر هذا يحدث به، فلما سمعه أي ابن معين قال ابن معين من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث؟ فقام أحمد وقال هو ذا أنا، فتبسم ابن معين وقال أما إنك لست بكذاب، والرجل قد وثقه غير واحد. وقال ابن خزيمة في صالح بن محمد جزرة أبي علي الحافظ هو ركن من أركان الحديث لا يتهم بالكذب، ركن من أركان الحديث لا يتهم بالكذب. وقال أبو مسهر في خالد بن دهقان القرشي مولاهم في زيادة هنا كان على قناديل المسجد وكان غير متهم، كان ثقة الذي يهمنا، وكان غير متهم كان ثقة، لكن إضافة يعني في في في في الترجمة، وكان غير متهم كان ثقة روى عنه الأوزاعي وصدقة ابن خالد. وقال أيضا كان ثقة كانت عنده أربعة أحاديث وأشباهها، هذا يدلنا على أن المقل قد يكون ثقة، ولا أربعة أحاديث قلة ومع ذلك قد يكون ثقة مقلا، ولذلك نرى في بعض التراجم الحافظ يقول ثقة مقل ثقة مقل. طيب قد يقول قائل ليش وأنت تقول إن قلة الحديث سبب من أسباب الحكم بالجهالة، ليش ما حكموا عليه بأن مجهول؟ أقول عرفوا عرفوا أنه ثقة، خبروه، وهذا يكون التوثيق فيما يظهر لي أنه توثيق عن معاصرة لا عن صبر من المتأخرين، لأن أربعة حديث غير كفيل لأن يحكم على الرجل، إنما يكون هذا عن يعني عن توثيق من معاصريه الذين جلسوه وعرفوا تحرزه وتيقظه وعرفوا توقيه وعرفوا يعني أمانته وعدالته، هذا ممكن لا ليس بعيد. قد يكون قد يكون قد يكون هذا من باب يعني استقاه من كلام الآخرين فيه إن كان عنده كلام، أو يكون يعني ابن سعد على كل ليس بالناقد القوي، ليس بالناقد القوي، ولذلك هو يعد إلى التساهل أقرب منه إلى الاعتدال. قد يعني ولك أنا ودي يعني لو يرجع إلى بعض التراجم هذه التي فيها مثلا على سبيل المثال من هذا أبو مسهر هذا قال في خالد بن دهقان القرشي ينظر هذا هل يعني هل هو في معاصر له أم لا، يعني يعني أنا فقط يعني في نفسي أنه إذا كان مقلا فيصعب معرفة درجته في الجرح والتعديل بالنسبة للمتأخر، إلا أن تكون هذه الأربعة ليست يعني قلة، يعني ممكن القلة التي يقال فيها لا يتأتى له هذا أو غذاء الحديث والحديثين وكذا. أما الأربعة هل ممكن أن يستبرأ بها حال الرجل؟ يمكن أن يكشف بها حال الرجل؟ ممكن ينظر. ودي لو انظروا أيضا في هذا الترجمة، يعني في تاريخ في طبقة أبي مسهر وطبقة خالد بن دهقان، هل هما متعاصران؟ يعني ممكن حتى من خلال التقريب الآن إن شاء الله، والآن يعني إيه بس الطبقة. انظروا أبا مسهر، على كل إن هذا روى عنه الأوزاعي، ضرب مسهر والأوزاعي وصدق ابن خالد يعني في القرب والبعد. خالد بن دهقان القرش مولاه. من غير ايش؟ ايش؟ هكذا. طيب شوف ابو مسرع، شوف الاوزاعي، شوف انت الاوزاعي، ليس في النسخة التي عندك؟ ابن عمرو، ايوه ابن عمرو البيروتي الشامي رحمه الله. طيب اذا ابو مسر ايش فيه؟ انت قرات لي خالد بن دهقان والاوزاعي، ابو مسر عبد العال المسر ايش قلت لي؟ عنده خلنا ننظر عن وش انقدح في نفسي الآن. انظر ممكن يلقاه يدركه كبار العشرة، يعني نقول من التسعة يدركه. ينظر في التراجم الأخرى التي. طيب لو تأتي لي بكلمة مقل في كتب التراجم وننظر الذين يعني الذين وثقوا، خاصة الثقة المقل أو قل الحديث، ثقة مقل أو قل الحديث، لا ثقة مقل أو قليل الحديث أو ثقة قليل الحديث، لننظر قائل هذا في من قالها، وننظر يعني المعاصرة وعدم المعاصرة. تخرج لنا قاعدة مهمة في هذا، وإذا كان يعني يقولها المتأخر في المتقدم يحمل على أن القلة هنا قلة نسبية، ليست القلة التي هي قلة الحكم بالجهالة على الراوي. كان يقول مثلا حديث حديثان، وننظر يعني أيضا نستقر في خلال ذلك ما هي القلة التي يحكم، ما هو حجم هذه القلة، ما عددها. ننظر إن شاء الله دائما الأبحاث بهذه الصورة توزع الأعمال هذه، نأتي بفائدة ونحن نمشي. قال عبد الله بن يزيد، هذا في صحيح البخاري، قال عبد الله بن يزيد الخطمي حدثني البراء وهو غير كذوب، وهذا مدح رفيع أيضا للبراء، والبراء يعني هو غير كذوب وهو صحابي جليل. وكما سبق أن نفي النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال. يعني إذن الآن عندنا الأصل في الكلمة المدح، لكن أحيانا تأتي على بابها نفي النقص دون إثبات الكمال دون المدح. فقد جاء في ضعفاء العقيلي ترجمة رؤبة بن العجاج الشاعر، قال علي قال لي يحيى: دع رؤبة بن العجاج، دعه يعني اتركه. قلت: كيف كان؟ قال: أما إنه لم يكن يكذب، أما إنه لم يكن يكذب. فتأمل، قال: كيف دع رؤبة ونفى عنه الكذب؟ فالظاهر أنه يعني أن رؤبة ليس من أهل الحديث، بل هو مشتغل بغيره، شاعر ليس معتنيا بالحديث، وإن لم يكن كذابا. وقد يقال في مثل هذا أنه ليس له حديث بالمرة، قد يكون له أقوال، مراسيل، مقاطيع، أشياء مثل هذه. فعلى كل حال هو اشتغاله بالشعر يجعله لا يضبط الحديث، فهو يجرحه في الحديث وينفي عنه كونه كذابا أو أنه متهم بالكذب. قول أحدهم في الراوي: يحدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه. انقطع الكهرباء، ودي ان احنا ننتهي من الفصل هذا في حتى وان اخذنا من وقت شيء اخر. ايه هو غيره كذب، ليش ما انا شاهد من هذا ان كلمة هو غيره كذب ليس معناها انه ضعيف، لان هذا الصحابي حجة ما فيه. إيه نعم، يعني صحابي حجة عندما يقول هو غير كذوب لا تفهم على أنها نفي فقط، مجرد نفي لنقص، لا بد ما تفهم إلا على أنها مدح له وكمال. هذا بارك الله فيك إذا ظهرت له قرينة. هذا اللي احنا نتكلم فيه، في ألفاظ لها منزلة معينة في الجرح والتعديل وتخرج عنها إذا ظهرت له قرينة، ممكن إذا ظهرت له قرينة يعمل بها، أما أنها هي الأصل لا. يعني عندما يقول ابن مسعود: ما كذب وما كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جميل، لكن ما كذب وكذب بذاتها مدح أيضا بدون الصدق والزور. طيب، قولهم: فلان يحدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه. الظاهر أن هذا اللفظ تجريح، وأنه دليل على أن الراوي متساهل. إذا كان يحدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه هذا نوع تساهل، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة أحمد بن كامل ابن شجر القاضي، قال: الدارقطني كان متساهلا وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه. وانظروا في سؤال السهم للدارقطني، وقد يقولون هذا اللفظ في المحدث الذي هو واسع الرواية كثير الحديث تكون مدحا في هذه الحالة، لكن هذا أيضا خلاف الأصل، الأصل الأول. وبعض حديثه يحفظه وبعضه في كتبه، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم العثم اليماني رحمه الله في رد على الكوثري: إذا علمت هذا فهناك فرق، يعني أولا مسألة فلان يحدث من حفظ بما ليس عنده في كتابه هذا الأصل فيها تجريح لأنها تساهل، وقد تدل قرينة على أن هذا الرجل واسع الرواية، عنده حديث في حفظه وعنده حديث في كتابه ويحدث من حفظه بما ليس في كتابه ومقبول منه هذا وذاك. لكن إذا علمت هذا فهناك فرق بين هذا اللفظ يحدث من عندي بما ليس عنده في كتابه وبين قولهم فلان يحدث من حفظه بما ليس عنده في حديثه. فكلمة ما ليس عنده في حديثه أي سواء كان من الكتاب أو كان في الصدر. أما بما ليس عنده في كتابه ينفي وجود هذا الحديث في الكتاب ولا ينفي وجوده في الصدر. أما إذا نفى أن يكون هذا من حديثه فقد شمل ما هو مكتوب وما هو محفوظ، فيكون هذا جرحا ما يحتمل مدحا هذا. فالظاهر أنه معنى بهذا أن الراوي مغفل وقد يكون متهما أو كذابا، يعني لغفلته يحدث وهو لا يدري، أو متهم بالكذب أو كذاب صريح، وليس في هذا اللفظ الذي هو يحدث من حفظ بما ليس عنده في حديثه، وليس في هذا اللفظ وجه للمدح بخلاف الأول، وإن كان الأول قد يرد في الذم كما سبق. طيب قول فلان روى ما لم يسمع، الأصل إذا قيل في الراوي روى ما لم يسمع أن هذا كذب، تكذيب له واتهام له بالكذب، هذا الأصل. الظاهر من هذا أن الراوي متهم أو كذاب أو سارق، والعياذ بالله. وقد مر بنا يعني إيش وجه الفرق بين الكذاب والسارق، وإن كان كل منهما كذابا يلتقيان ويفترقان. طيب والعياذ بالله، لكن اللفظ يحتمل أن الراوي مدلس، يعني يحدث ما روى ما لم يسمع، يحتمل أن يكون تدليسا يروي عن شيوخه ما لم يسمعه منهم، لكنه لا يصرح بالسماع بخلاف الكذاب. وهناك حالة ثالثة يطلقون فيها هذا اللفظ، وذلك إذا كان الراوي مغفلا مع صلاحه وتقواه، كما في الجرح والتعديل ترجمة عباد بن كثير البصر الثقفي: كان متعبدا، قال أحمد: روى أحاديث كاذبة لم يسمعها، وكان من أهل مكة وكان صالحا. روى أحاديث كاذبة لم يسمعها وكان صالحا. إذا نفهم من هذا أنه عن غفلة وعن غير تعمد وقع فيما وقع فيه. قال أبو طالب: قلت فكيف كان يروي ما لم يسمع، كيف تقول هو رجل صالح ويروي ما لم يسمع؟ قال: البلاء الغفلة، ليس التعمد، البلاء الغفلة، أتي من قبل غفلة. فليس كل من روى ما لم يسمع كان كاذبا أو متهما، والله أعلم. قولهم: كان فلان يتكلم على الأحاديث، الظاهر منهم أنهم يقصدون بذلك أن الراوي يتكلم على الأحاديث من جهة التصحيح والتضعيف وبيان عللها، وهذا يدل على فهم ومعرفة الراوي. لكن جاء هذا اللفظ على جهة أخرى، يعني استعمل أيضا في حالة في جهة أخرى، كما في سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي أو الحوزي، لو ينظر لنا ضبطها ينظر هذا أيضا، يعني اكتب عندكم أو علموا عليها وانظرها لنا، الأشياء مثل هذه ما يتوقف عليها بحث اكتبوها ويبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله. ضبطها، انظروا ضبطها، في سؤالاتي عن جماعة من أهل واسط قال السلفي أو السلفي ينظر: وسألت عن أبي الحسين محمد ابن أحمد ابن الطيب ابن جعفر ابن كماري والد إسماعيل القاضي، فقال، يعني كلاما كثيرا نقضت له، ثم قال: وكان يتكلم على الأحاديث. لكن انظر ماذا قال: لا من طريق الصحيح والسقيم ولا الجرح والتعديل، لأن هذا المتبادر من الكلمة، فأراد أن ينفي هذا وقال: لا من طريق الصحيح والسقيم ولا الجرح والتعديل، ولكن من طريق الوعظ والفقه. من هذه الناحية، فإنه كان فقيها حنفيا من أصحاب الرازي أبي بكر أحمد بن علي، انتهى. قولهم: فلان من العوام أو كان عاميا، نصبر حتى ننتهي من هذا. نقول: يأتي هذا اللفظ على عدة حالات، الأولى بمعنى أنه مجهول، فلان من العوام أو كان عاميا بمعنى أنه مجهول، كما قال الذهبي في بقية بن الوليد: كان يدلس عن قوم ضعفاء وعوام ويسقطهم، ضعفاء ومجاهيل. الثانية: وقد يكون بمعنى أن الراوي قريب الأمر في الرواية، يعني ليس بالساقط، ليس بالساقط، لأن العامة يعني ما عندهم عناية بالعلم ويعني وليسوا بالمتروكين بالكلية، وقد يكون بمعنى أنه قريب الأمر في الرواية، كما قال ابن النجاشي في حرب ابن الحسن الطحان عامي الرواية، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي شيعي قريب الأمر. ومعنى هذا والله أعلم أن حديثه يقارب حديث الثقات. أنا كتبت بعدها: وليس من أهل العلم المشهورين به. يعني لو يقال ليس من أهل العلم فقط ويكتفى، لأن نفي الشهرة لا يلزم من ذلك أن يكون الرجل ليس ممن يعتمد عليه، فقد كثير من الثقات ليسوا بالمشاهير وإن كانوا ثقات، وليس من أهل العلم فقط. نضرب عليكم مشهور بهذا. الثالثة، الحالة الثالثة، تأتي هذه الكلمة بمعنى العبادة والزهد، كما جاء في العبر في خبر من غبر للذهب ترجمة الداهرية أبي الفضل عبد السلام ابن عبد الله ابن أحمد البغداد الخفاف، قال: كان عاميا مستورا كثير الرواية. ويوضح ذلك ما جاء أيضا في العبر ترجمة العلبي زكريا أو العلبي زكريا ابن علي ابن حسان ابن أبي ابن علي أبي يحيى البغداد الصوفي، قال: كان عاميا. قلت: ولكن إذا لم تظهر قرينة تصرف هذا اللفظ فالظاهر أنه بمعنى أن الراوي ليس من علماء هذا الشأن. لا، يعني ليس من الثقات، بس ما نقولش ليس من علماء هذا الشأن، ليس من الثقات في الحديث ليس من الثقات المعتمد عليهم في الحديث ولا من المشتغلين به، وهو أشبه بالحالة الثانية والله أعلم. قولهم: فلان يشتري الكتب. كثيرا ما يطلق هذا اللفظ على المتهمين الكذابين. نعم. إيه المستور هنا يعني حسن السيرة، ليس الستر هنا بمعنى المستور الذي هو أحد أقسام المجهول، وهذا يستعمله الخطيب كثيرا، وقد سبق هذا في المصطلحات الخاصة للخطيب أنه يقول مستور أي أنه حميد السيرة، حميد السيرة، ليس المستور بمعنى ما يقوله الحافظ ابن حجر مستور الذي روى عنه اثنان ولم يوثق، لا، إنما يقول مستور بمعنى أن هذا الرجل يعني عاش مستورا، ما جرحه أحد ولا تكلم به أحد، وكان حسن السيرة وما نال منه أحد. هذا بكثرة في تاريخ بغداد. والشيء الثاني، ترجمة ذاك الصوفي لما قال كان عاميا الذي هو زكريا بن علي بن حسان. ها؟ لا، الصوفي هذا الأول ذاك اللي كان عاميا يعني قريب الأمر. طيب، قولهم فلان يشتري الكتب، كثيرا ما يطلق هذا اللفظ على المتهمين الكذابين. العامي يعني ليس من العلماء، واضح، ولا من المشتغلين بالعلم، تجريح. هذا السياق الذي أتكلم فيه الآن. الكلام الأول: كان عاميا مستورا كثير الرواية. كلمة الآن هنا يعني كثير الرواية تدل على أنه صاحب علم، كثرة الرواية تدل على الاشتغال بالعلم، كونه صوفيا، كونه موصوف بأنه صوفي. قولهم فلان يشتري الكتب، كثيرا ما يطلق هذا اللفظ على المتهمين الكذابين، ومعناه أن الراوي يأخذ كتب الناس وينسبها لنفسه. قد مر بنا أن فلان يجلس عند أصحاب الكتب، واضح، وفلان يشتري الكتب، يعني ما يأخذ العلم عن المشايخ ولكن يروح يشتري الكتب من العطارين والأشياء هذه ويدعيها لنفسه، ويدعي أنه سمع هذه الأحاديث عن هؤلاء الشيوخ. كثيرا ما يطلق هذا اللفظ على المتهمين الكذابين، ومعناه أن الراوي يأخذ كتب الناس وينسبها لنفسه وليس له سماع صحيح من المشايخ الذين حدث عنهم، بل اشترى الكتب وألحق سماعه فيها. تكلمنا على إلحاق السماع. وذهب يحدث بما فيها كما قال ابن معين في داود ابن سليمان الجرجاني: كذاب يشتري الكتب. معنا يا أبا الفداء؟ معكم إن شاء الله. كذاب يشتري الكتب. قلت وقد يعبرون، خلاص واضح بأنه فلان يشتري الكتب أنه الكذب. قلت وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: فلان كان يأخذ الكتب، أو أخذ كتبه من العطارين والصيادلة. أيضا الصيادلة هم العطارون أيضا في ذلك الوقت. أو أخذ كتبه من أصحاب الكتب، أو كان يجلس عند أصحاب الكتب. كل هذه معاني تدل على معنى يشتري الكتب، وكل ذلك يدل على الطعن في عدالة الروى في صحة سماع من مشايخه الذين ادعى السماع منهم. وقد جاء في تاريخ بغداد ترجمة عبد الله بن زياد ابن سمعان المدائني، قال أبو بكر بن أبي أويس: كنت أجالس عبد الله بن زياد ابن سمعان، وكنا نرى أنه أخذ كتبا غير كتبا غير سماعه، ولا غير سماعه، ممكن هذا أو ذاك. فبينا هو يحدث إذ انتهى إلى حديث لشهر بن حوشب، فقال: حدثني شهر بن جوست بالجيم والسين المهملة والتاء المثناة الفوقية. فقلت: من هذا؟ قال: رجل من أهل خراسان اسمه من أسماء العجم. ما يعني لا يعدمون جوابا الكذابون. أو لا، ابن سمعان المدائن هذا معروف أنه كذاب، يعني لا يعدمون جوابا. فقلت: لعلك تريد شهر بن حوشب. فعلمنا حينئذ أنه يأخذ الكتب. قال: ولما ذكر ذلك لأبي معشر قال: وأما ابن سمعان فإنما أخذ كتبه من الدواوين والصحف. غير أن هذا اللفظ، هذا من كلامي أنا، غير أن هذا اللفظ قليلا ما يذكر على سبيل المدح، فقد ذكروا في ترجمة بعض المشاهير كالحافظ السلفي أنه كان يشتري الكتب ويقتنيها، وذلك من تمام اعتنائه رحمه الله بطلب الحديث، والله أعلم. قول أحدهم: كنت لا أسأل فلانا عن شيء. ما أدري يعني الاستقراء في هذا الله أعلم، لكن احنا قلنا هذا الأصل في الكلمة إذا اطلقت هي الدم، وإذا جاءت قرينة أخرى تدل على صرفها على أن المراد الاقتناء والاعتناء بالكتب وغير ذلك يعمل بها في موضع، ما لم فنبقى على الأصل. وإلا نقول لعمر: عليك أيضا تجمعنا يشتري الكتب هذه ويشتري كذا، ونبدأ أكثرها بتكون في طبقات ابن سعد، طبقات الكبرى ابن سعد يكثر من هذا اللغة. يقول كثير الحديث لا قليل الحديث على عدة أحاديث، أما الكثرة يعني ما يكونش عدة قليلة. يعني هل يقول فلان ثقة كثير الحديث على أحاديث قليلة معه، يعني غيره يسمىها قليلة ويسمىها كثيرة؟ انتبهوا لهذا الكلمة: كنت لا أسأل فلانا عن شيء. هذا اللفظ يحتمل ثلاثة وجوه. الأول: قد يكون ذلك لجلالة فلان هذا وهيبته وعلو قدره، وهذا يحدث كثيرا من التلامذة مع شيوخهم الثقات المشاهير، وقد حدث هذا من التابعين مع الصحابة فمن بعدهم. وقد جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة هشام بن بشير ابن أبي حازم قال أحمد: لزمت هشيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. الأمر الثاني ويحتمل أنه لا يراه أهلا للسؤال، لازم 4 سنين ما سأل عن شيء يرحمك الله، أنه ما رآه أهلا للسؤال، وأنه متروك ليس بشيء. وأمثلة هذا كثيرة كما سبق في المرتبة 4 والـ5 من مراتب التجريح، والظاهر أن هذا الوجه هو الأصل في هذا اللفظ وأمثاله، والله أعلم. الثالث، وقد يكون ذلك أي عدم سؤاله بسبب نزول الإسناد، يعني وإن كان الراوي ثقة، لأن الإسناد يعني كثير إذا كان نازلا كثير من العلماء يعني يزهدون فيه، كثير من المحدثين عفوا. وقد يكون ذلك بسبب نزول الإسناد، كما في النبلاء ترجمة يزيد بن هارون الحافظ الواسطي، قال يزيد رحمه الله: وأحفظ للشاميين 20,000 حديث لا أسأل عنها، يعني ما أحد يسألني عنها. قال الذهبي: قلت لأنه أكثر إلى الغاية عن محدث الشام ابن عياش وبقية، وكان ذلك نازلا عنده، وإنما حسن سماع ذلك من أصحابهما في أيام أحمد ابن حنبل ونحوه، يعني كانت عالية في ذلك الزمان، أما بعد ذلك نزلت وطال الإسناد فيها فنزلت. هنا عندي إضافة، هنا ينظر في صفحة 414-415 يضاف هنا لفظ لهذا الفصل 14-400 إلى 15-400، وهو قول أحدهم: كتبت عن فلان أحاديث كذا وكذا، ليتها كانت بياضا، يعني ليتها كانت أوراقا بيضاء، ما كتبت ولا رحلت ولا تعبت ولا رحت. هذا يضم إلى الفصل السابق، لأني ذكرت هنا في فصل الألفاظ المترددة بين منزلتين فأكثر، والترجيح بالقرينة بخلاف الألفاظ التي لها منزلة معينة وتخرج بالقرينة، فهذا يعني ترجح لي أن يرد إلى ذلك الفصل. ولعلنا إذا نظرنا في الفصل الآتي إن شاء الله نجد أيضا ألفاظا يليق بالمقام أن نقدمها إلى الفصل الذي قبله، ننظر هذا في حين إن شاء الله. قال أحدهم: كتبت عن قول أحدهم: كتبت عن فلان أحاديث كذا وكذا، ليتها كانت بياضا. هذا اللفظ يحتمل حالتين: الأولى أن الراوي خدع بهذا الشيخ وظنه ثقة فكتب عنه وأكثر، وشغلته الكتابة عن هذا الشيخ عن طلب أحاديث غيره، ثم اتضح له تخليطه وكذبه بعد ذلك. في فرق بين التخليط والاختلاط، يعني لما يقولوا فلان مخلط غير ما يقولوا فلان اختلط. التخليط غالبا يعني يأتي في الاتهام تهمة والتكذيب والكذب، وأن الرجل يعني ما يدري ما يخرج من رأسه، خلاف المختلط والأصل في أنه تخلف الثقة الذي اعترته آفة الاختلاط. طيب، شغلته الكتابة عن هذا الرجل عن طلب الحديث غيره، ثم اتضح له تخليطه وكذبه بعد ذلك، فعلم أن ما كتبه ليس بشيء، فتمنى أن تكون هذه الأوراق بياضا ينتفع به. هذا كثير يعني هذا المعنى عند العلماء. الحالة الثانية، ويحتمل أن ذلك أي هذه الحسرة وهذا التأسف بسبب نزول إسناد شيخه، وإن كان الشيخ ثقة لكن الأحاديث النازلة لم تنفق، يعني ماشي أحد يجي يسأل عنها، كما جاء في النبلاء ترجمة ابن جوصاء الإمام الحافظ الأوحد أبي الحسن أحمد بن عمير ابن يوسف الدمشقي، قال الذهبي: هو من الشيوخ النوازل عند حمزة ابن محمد الكناني، ولهذا يقول: عندي عن ابن جوصاء 100 جزء ليتها كانت بياضا. والرجل قد قال فيه أبو علي الحافظ: هذا إمام من أئمة المسلمين وقد جاز القنطرة، ومع ذلك ذاك متحسر على 100 جزء معه من حديث يقول: يا ليتها كانت بيضا، لأنها نازلة ولا يعني ولم تنفق عند المحدثين ولا أحد يسأله عنها، يقول: هات لحديث ابن جوصة ولا هات لحديث كذا، لا أجيب لك ابن جوصة موجود حديث ابن جوصة، يقول: لا هات لحديث فلان، ما أريد هذا ما أريد هذا. قلت: والظاهر في استعمال هذا اللفظ الحالة الأولى، والله أعلم، ذلك يعدل هذا يقدم إلى الفصل السابق. وبهذا نكون انتهينا من الفصل الرابع الذي هو في الألفاظ التي لها منزلة معينة وتنتقل عنها بالقرينة، أو الفصل الثالث ذاك الثالث. أما الرابع إن شاء الله ذكر ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل والأمر على خلاف ذلك، يعني يكون ظاهرها الجرح وحقتها التعديل، أو ظاهرها التجريح وحقتها أو ظاهرها التعديل وحقتها الجرح، والله تعالى أعلم. إيه لا، وأيضا المدح.